الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكنا قد توقفنا عند الحديث عن المفاضلة بين المساجد، المفاضلة بين المساجد عندما يريد الإنسان أن يصلي في المسجد، وفي البلد يعني يوجد أكثر من مسجد، فما هو السبيل يعني إلى المفاضلة بينه؟ فيقول المؤلف حفظه الله، يقول: والأفضل للمسلم أن يصلي في المسجد الذي لا تقام فيه صلاة الجماعة إلا بحضوره، لأنه يحصل بذلك على ثواب عمارة المسجد، فقد قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فإذا هذا أول نوع من المفاضلة بين المساجد، أن الإنسان إذا كان هناك مسجد معين إذا لم يذهب إليه لم يحضر أحد ولم تقم الجماعة في غيابه، فإذا إذا حضر في هذا المسجد وتسبب بحضوره في إقامة الجماعة في ذلك المسجد فهذا يكون أفضل في حق. قال: ثم الأفضل بعد ذلك صلاة الجماعة في المسجد الذي يكون أكثر جماعة من غيره، لأنه أعظم أجرا. ثم يأتي بعد ذلك إذا كان يعني صلاته سواء في المسجد الأول أو الثاني أو الثالث لم يعني يعوق الجماعة، سواء حضر ولا ما حضر، الجماعة ستقام، الناس سيصلون سواء في حضوره أو في غيابه. فإذا ينتقل في هذه الحالة إلى المفاضلة من جهة كثرة عدد المصلين، فالصلاة في المسجد الذي يكون المصلون فيه أكثر عددا أفضل. جزاكم الله. ما الدليل على هذا؟ قال: لأنه أعظم أجرا، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. فهنا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يبين أن صلاة الرجل مع رجل واحد أقل أجرا من صلاته مع رجلين، صلاته مع رجال أفضل من صلاته مع رجلين فقط، وهكذا. قال: ففيه أن ما كثر جمعه فهو أفضل، لما في الاجتماع من نزول الرحمة والسكينة ولشمول الدعاء ورجاء الإجابة، لا سيما إذا كان فيهم من العلماء وأهل الصلاح. قال الله تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ففيه استحباب الصلاة مع الجماعة الصالحين المحافظين على الطهارة وإسباغ الوضوء. هنا وجه الاستشهاد أن الآية الكريمة نزلت في مدح مسجد قباء، يثني الله سبحانه وتعالى على مسجد قباء، فيقول الله عز وجل: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، وهو مسجد قباء في المدينة المشرفة. فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فالله سبحانه وتعالى أثنى على مسجد قباء ومدحه في كتابه الكريم، ومن ضمن ما مدح به هذا المسجد أنه فيه رجال يحبون أن يتطهروا. والطهارة تشمل الطهارة الحسية والطهارة المعنوية، بمعنى طهارة القلب من الشرك والرياء والنفاق والحسد والكبر، وطهارة القلب وطهارة الظاهر يعني بالوضوء والمحافظة على الوضوء والغسل والطهارة من النجاسة وكذا. فالقصد أن المدح هنا للمسجد يعني بكونه يعني فيه ناس صالحون. قال: ثم الأفضل بعد ذلك الصلاة في المسجد القديم لسبق الطاعة فيه على المسجد الجديد. وهذا مأثور عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، منهم أنس رضي الله عنه أنه كان يعني يقول لابنه أنس رضي الله عنه كان عندما يكون في بلد يقول لابنه أين المسجد العتيق، يمر ببلد يقول أين المسجد العتيق، أقدم مسجد في هذه البلد أين هو، ويذهب إليه وتعمد يصلي فيه المسجد العتيق اللي هو أقدم مسجد في هذه البلد. ففيه يعني فضل. وكذلك مدح الله تعالى المسجد الحرام قال إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فمدحه الله سبحانه بأنه إيه أول بيت وضع للناس. والنبي صلى الله عليه وسلم سأله أبو ذر رضي الله عنه قال أي بيت وضع لله أول، قال المسجد الحرام، قال ثم أي، قال المسجد الأقصى، أول مسجد بني لله هو المسجد الحرام ثم المسجد الأقصى. فداخل البلد الواحدة يعني إذا كان هناك مساجد وبعضها قديم وبعضها جديد فالصلاة في المسجد القديم أفضل من الصلاة في المسجد الجديد. قال ثم الأفضل بعد ذلك الصلاة في المسجد الأبعد عنه مسافة، فهو أفضل من الصلاة في المسجد القريب. يعني لو تساوى مسجدان في يعني في القدم وتاريخ البناء أو كذا، أو لم يعلم أيهما أسبق يعني بناء من الآخر، فهنا تأتي المفاضلة بالبعد، الأبعد أفضل من الأقرب. قال لقوله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، وذلك بأن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فهنا كلما كان المسجد أبعد كلما كانت خطواته إليه أكثر وبالتالي ازداد أجره بكثرة الخطى. قال ولقوله عليه الصلاة والسلام يا بني سلمة دياركم أو قال دياركم تكتب آثاركم، دياركم يعني الزموا، دياركم تكتب آثاركم. فهؤلاء يعني كانوا إيه بعيدين عن المسجد وأرادوا أن يرتحلوا ويسكنوا بجوار المسجد، كانوا بعيدين عن المسجد، بنو سلمة كانوا بعيدين عن المسجد النبوي وأرادوا أن يرتحلوا ويشتروا بيوتا بجوار المسجد. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، يعني الزموا دياركم حتى تكتب إيه لكم الآثار اللي هي الخطوات إلى المسجد. ونزل فيهم قوله سبحانه وتعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، فقيل إن المقصود بها يعني الخطى إلى المساجد وكذا. قال وبعض العلماء يرى أن أقرب المسجدين أولى، هناك رأي آخر في مسألة المفاضلة بالبعد والقرب، فذكر القول الأول وهو أن الصلاة في المسجد الأبعد أفضل، لكن يقول هناك من العلماء من له رأي يعني مخالف ويقول الصلاة في المسجد القريب أولى. قال لأن له جوارا فكان أحق بصلاته فيه، ولأنه قد ورد لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، لكن الحديث يعني في سنده ضعف يعني كما مر به. وجه الاستشهاد به يعني أنه سمى الذي يسكن بجوار المسجد جارا للمسجد. قال ولأن تعدي المسجد القريب إلى البعيد قد يحدث عند جيرانه استغرابا، يعني إذا كان شخص بجوار مسجد وبعدين دايما يعني يتخطاه ويذهب إلى مسجد بعيد، يقول جيران المسجد ربما يعني يستغربون من هذا الذي يترك المسجد المجاور له، يعني يسيئون الظن يقولون يعني ما الذي يمنعهم من الصلاة في هذا المسجد، لعله هناك مشكلة يعني في المسجد أو بينه وبين أهل المسجد أو كذا. قال ولعل هذا القول أولى لأن تخطي المسجد الذي يليه إلى غيره ذريعة إلى هجر المسجد الذي يليه وإحراج لإمامه بحيث يساء به الظن. قل يعني خاصة إذا الناس يعني جيران المسجد يتركونه ويصلون في مكان آخر، قال ربما يحرج هذا إمام المسجد كان ويساء به الظن، الناس يكرهونه أو يكرهون الصلاة خلفه، جيران المسجد لا يصلون معه وكذا. فالمؤلف هنا يعني يقول يعني لعل الصلاة في المسجد القريب أولى، يعني أخذا بقول بعض العلماء يعني الذين قالوا بهذا. فعلى كل، هؤلاء لهم وجهة وهؤلاء لهم وجهة. الذين قالوا الصلاة في المسجد البعيد يعني حجتهم الأحاديث والأثار التي فيها يعني كتابة الخطى وكذا. قال ومن أحكام، فإذا هذه المفاضلة بين المساجد في الصلاة فيه. لكن طبعا يعني يأتي أيضا أمر آخر، وهو يعني أن المفضول يعني قد يعرض له ما يجعله فاضلا، يعني هذه المفاضلة عند الاستواء في كل الأمور الأخرى، لكن قد يعرض للمفضول أحيانا أنه يكون فيه صفات يعني تجعله يتميز على ما هو أفضل منه. يعني قلنا المسجد القديم مثلا أولى من الجديد، هذا إذا تساوي في كل الأمور الأخرى. لكن أحيانا مثلا يكون المسجد الجديد فيه حلقة علم مثلا تقام، وهو يذهب يعني من أجل المشاركة في حلقة علم مثلا، يتعلم أو يستفيد أو كذا، أو مثلا يقوم بنشاط خيري في هذا المسجد. الصحيح هو مسجد جديد، ولكن إذا ذهب إليه مثلا له دور يشارك في الدعوة إلى الله، يشارك في خدمة المسجد، يتاح له يعني أبواب خير مثلا لا تتاح له في المسجد القديم. ففي هذه الحالة تكون يعني مفاضلة بأسباب أخرى. فهنا يعني قد يعرض للمفضول ما يجعله فضلا، يعني زي ما ذكرنا في موضوع صلاة المرأة في البيت وفي المسجد، الأصل أن صلاتها في صلاتها في البيت أفضل من المسجد، لكن قد يعرض أن المسجد يكون فيه حلقة علم أو فيه كذا، فذهبت يعني لأمر آخر، قد يعرض للمفضول ما يجعله يعني فاضل. طيب، قال ومن أحكام صلاة الجماعة أنه يحرم أن يؤم الجماعة في المسجد أحد غير إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره. ففي صحيح مسلم وغيره ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه. فيقول من أحكام صلاة الجماعة في المسجد أنه يعني لا يؤم أحد في المسجد الذي له إمام راتب يعني دائم إلا بإذنه أو بعذره، إلا أن يكون له عذر يعني أخره عن الحضور، أو يكون يعني له إذن عرف أنه أذن مثلا لفلان أو لفلان أو كذا أن يصلوا في مكانه، أو أنه أذن لأهل المسجد يعني إذا غاب أن يقدموا واحدا منهم أو كذا. قال لقوله صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه. قال النووي معناه أن صاحب البيت والمجلس وإمام المسجد أحق من غيره. فيقول معنى لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، فقال هذه تشمل صاحب البيت صاحب المجلس وإمام المسجد الراتب، فهؤلاء يعني كلهم إيه يعتبر الواحد منهم صاحب السلطان في هذا المكان، لا يؤم إلا بإثمه. قال ولأن في ذلك إساءة إلى إمام المسجد الراتب وتنفيرا عنه وتفريقا بين المسلمين. قال وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا صلى بجماعة المسجد غير إمامه الراتب بدون إذنه أو عذر شرعي يسوغ ذلك أنها لا تصح صلاته، مما يدل على خطورة هذه المسألة، فلا ينبغي التساهل في شأنها. يقول ذهب جماعة من الفقهاء إلى أنه إذا صلى شخص يعني قبل مجيء الإمام الراتب بدون إذنه وبدون عذر، يعني الإمام الراتب ما تأخر عن الموعد المعتاد، لكن هم تعجلوا وأقاموا قبله، صلى شخص قبل الإمام الراتب يعني بدون يعني ليس هناك عذر حملهم على هذا مثلا مثل تأخير الإمام، ولا هناك يعني إذن منه أن يصلوا، فبعض الفقهاء قال تبطل صلاته. قال مما يدل على خطورة هذه المسألة، فلا ينبغي التساهل في شأنها، ويجب على جماعة المسلمين أن يراعوا حق إمامهم ولا يتعدوا عليه في صلاحيته، كما يجب على إمام المسجد أن يحترم حق المأمومين ولا يحرجهم. يعني أيضا يقول هو من الناحيتين، برضه إمام المسجد لا يتعسف مثلا أنه هو يعني يتأخر بحيث يعني يشق على المأمومين، وفي نفس الوقت لا يأذن لهم أن يقدموا واحدا منهم مثلا بدله. فيقول هنا يعني هو أيضا يعني عليه مسؤولية أنه يعني إذا عرف نفسه أنه سيتأخر إذن لابد أن يأذن لهم أن يقدموا واحدا منهم، لا يشق عليهم بمنع الإذن وفي نفس الوقت بالتأخير فيوقعهم في الحرج. قال: وهكذا كل يراعي حق الآخر حتى يحصل الوئام والتآلف بين الإمام والمأمومين. يعني الإمام ما يكبر الموضوع، يعني واحد صلى مكانه مثلا أو كذا، خاصة إذا كان هو متأخرا ما يكبر الموضوع يعني وكذا، خاصة إذا كان منه يعني تأخير أو شيء، فيحصل تآلف يعني ويحصل وئام بين الإمام والمأمومين. قال: فإن تأخر الإمام عن الحضور وضاق الوقت صلوا لفعل أبي بكر الصديق وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هنا المؤلف يقول يعني إذا الإمام يعني تأخر حتى ضاق الوقت، إنه تأخر حتى ضاق الوقت يعني كاد يخرج إيه وقت الصلاة بسبب يعني طول تأخره، يقدمون واحدا منهم. لكن في الحقيقة يعني من الفقهاء يعني من يقول، منهم يعني الشيخ ابن باز رحمه الله وغيره، أنهم يعني لهم أن يقدموا واحدا منهم إذا تأخر عن الوقت الذي اعتادوا الإقامة فيه، ليس بالضرورة أن تأخر حتى ضاق الوقت، حتى لو كان وقت الصلاة متسعا، ولكن يعني هم لهم عادة مثلا أنهم يقيمون الصلاة مثلا بعد الأذان بعشر دقائق، أو يعطونه مهلة مثلا خمس دقائق كذا، ثم إذا تأخر يقيمون حتى يصلوا في أول الإيه الوقت، يعني ليس بالضرورة أن ينتظروا حتى يعني يضيق الوقت وكذا، لما في ذلك من الحرج يعني والمشقة عليهم. ويقول الشيخ ابن باز رحمه الله أن الظاهر يعني في الحادثتين اللتين تأخر فيهما النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مرتين تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، والصحابة قدموا، مرة قدموا أبا بكر الصديق رضي الله عنه، ومرة قدموا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ليصلي بهم. فيقول يعني الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتأخر يعني ذلك التأخر الذي يعني يجعل الوقت يضيق، وإنما تأخر عن الوقت المعتاد الذي يعني اعتادوا أن يصلوا فيه، فقدموا واحدا منهم يصلي بهم وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. قال: حين غاب، قال: لفعل أبي بكر الصديق وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم. الحادثة الأولى يقول: في ذهابه إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فصلى أبو بكر رضي الله عنه. كل مرة الأولى كان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، حصل بينهم يعني مشاحنة وكذا، بنو عمرو بن عوف وهم لهم مساكن يعني في ناحية من المدينة، في حي من أحياء المدينة، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ليصلح بينهم. فلما جاء وقت الصلاة وأذن وانتظر الصحابة الوقت المعتاد يعني أن يأتي فيه النبي صلى الله عليه وسلم فتأخر، فتوقع الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم سيصلي مع بني عمرو بن عوف لأنهم يعلمون أنه ذهب إلى ذلك الحي، فأقاموا الصلاة وتقدم أبو بكر رضي الله عنه وصلى بهم إماما. قال: وصلى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بالناس لما تخلف النبي صلى الله عليه وسلم في واقعة أخرى. قل هناك واقعة أخرى تأخر فيها النبي صلى الله عليه وسلم وقدم الناس عبد الرحمن بن عوف. هذه الواقعة الأخرى كانت في غزوة تبوك، كانوا في السفر في غزوة تبوك، وكان وقت صلاة الصبح وهم في السفر في الطريق، وجاء وقت صلاة الفجر، واستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء حاجته وللوضوء، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليقضي حاجته ويتوضأ. وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذهب لقضاء الحاجة وللوضوء وكذا، وتأخر صلى الله عليه وسلم حتى خافوا طلوع الشمس. الصحابة رضي الله عنهم خافوا أن تطلع الشمس، والنبي صلى الله عليه وسلم تأخر عليهم، فقدموا عبد الرحمن بن عوف، فقدموا عبد الرحمن بن عوف يصلي بهم إماما، مع أنهم في نفس القافلة والنبي صلى الله عليه وسلم معهم، بس تأخر النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ذهب ومعه المغيرة بن شعبة، كان ذهب يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويصب عليه الماء ليتوضأ، وهم أن ينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم ليغسل رجليه، قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، في نفس هذا الحديث. فكان مغيرة بن شعبة مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني يخدمه ويصب عليه الماء وكذا، وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة وكادت الشمس أن تطلع، فقدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم صلاة الفجر، فصلى بهم ركعة، وبينما هو في الركعة الثانية حضر النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يعني قضى حاجته وتوضأ وكذا ورجع، وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في الركعة الثانية، فاستأذن المغيرة أن ينبه عبد الرحمن ليتأخر، المغيرة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله يعني دعني أنبه عبد الرحمن يعني أنك حضرت إيه ليتأخر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه، قال النبي صلى الله عليه وسلم دعه، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم في الصف وصلى مأموما خلف عبد الرحمن بن عوف، صلى الركعة الثانية، فلما سلم قام إيه النبي صلى الله عليه وسلم يقضي الركعة التي فاتته، قام النبي صلى الله عليه وسلم يقضي الركعة التي فاتته، فأتم صلاته صلى الله عليه وسلم، ثم قال وقال أحسنتم، وقال أحسنتم. فهذه رواية من روايات الحديث، هذه رواية في موطأ الإمام مالك رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الركعة التي فاتته قضاها، ثم لما فرغ من الصلاة قال لهم أحسنتم يعني، وأقرهم على ما صنعوا ورضي بصنيعه. وفي الرواية الأخرى في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا في نفس هذه الحادثة، قال ما قبض الله نبيا حتى يصلي خلف رجل صالح من أمتي، قال صلى الله عليه وسلم ما قبض الله نبيا حتى يصلي خلف رجل صالح من أمته. فكان فيها يعني شهادة لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بأنه رجل صالح من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه يعني صلى إماما برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ومن أحكام صلاة الجماعة أن من سبق له أن صلى ثم حضر إقامة الصلاة في المسجد سن له أن يصلي مع الجماعة تلك الصلاة التي أقيمت. يقول من سبق أن صلى، إما أنه صلى منفردا وإما أنه صلى في جماعة أخرى، حين إنسان صلى مع جماعة ثم ذهب إلى المسجد فوجد الجماعة الرئيسية يعني الأساسية في المسجد قد أقيمت، إما أنه صلى في مسجد آخر أسبق صلاة وحضر إلى هذا المسجد، أو أنه صلى يعني في بيته أو منفردا وجاء والجماعة مقامة، سن له أن يصلي مع الجماعة تلك الصلاة التي أقيمت، لحديث أبي ذر رضي الله عنه قال صل الصلاة لوقتها فإن أقيمت وأنت في المسجد فصل ولا تقل إني صليت فلا أصلي، رواه مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول صل الصلاة لوقتها، فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد وقد صليت فلا تقل قد صليت، ولكن إيه صل معه. قال وتكون هذه الصلاة في حقه نافلة كما جاء في الحديث الآخر من قوله صلى الله عليه وسلم للرجلين اللذين أمرهما النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة يعني مع الجماعة، قال فإنها لكما نافلة، قال فإنها لكما نافلة، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى الجماعة وجد رجلين يعني لم يصلي مع الناس، فدعاهما النبي صلى الله عليه وسلم وسألهما يعني ما منعكما أن تصلي معنا، قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلينا في رحالنا ثم أتينا المسجد فإذا الصلاة يعني مقامة، فقال إذا صليتم في رحالكم ثم أتيتم المسجد فصليا مع الجماعة فإنها لكما نافلة يعني حتى لو صليتما صلاتكما مع الجماعة تكون نافلة. ففيه الحث على إقامة على الصلاة مع الجماعة بنية النافلة لمن سبق أن صلى، وهذا ينطبق على كل الصلوات سواء الصلوات التي يعني بعدها وقت ينهى عن التنفل فيه زي صلاة الفجر وصلاة العصر، لو صلى الفجر ثم ذهب إلى المسجد ووجد الجماعة مقامة فيصلي معهم تكون له نافلة، مع أن التنفل بعد الفجر يعني منهي عنه، لكن هذه من زوات الأسباب. وكذلك بعد العصر لو صلى العصر ثم ذهب إلى المسجد ووجد الجماعة مقام يصلي معه رغم أنه وقت نهي، لكن هذا من زوات الأسباب. وكذلك في المغرب رغم أن المغرب يعني صلاة وترية وكذا، لا مانع أن يصليها مرة أخرى مع الجماعة. إذا صلى المغرب ثم ذهب إلى المسجد ووجدهم يصلون المغرب، يصلي معهم مرة أخرى يعني لينال أجر الجماعة. فهذا في جميع الصلوات يعني، لأن الحديث عامة يعني لم تستثني الصبح ولا العصر ولا المغرب، فأيا كانت الصلاة إذا صلى ثم ذهب إلى المسجد يصليها معه. قال: ولئلا يكون قعوده والناس يصلون ذريعة إلى إساءة الظن به وأنه ليس من المصلين، حتى لا يكون قعوده والناس يصلون ذريعة لإساءة الظن به. لهذا أيضا في حادثة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة وجد رجلا جالسا خلف الصف لم يصلي معه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تصلي معنا؟ أولست برجل مسلم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أولست برجل مسلم؟ قال: بلى يا رسول الله، ولكني صليت ثم أتى في رحلي ثم أتيت. قال: إذا صليت في رحلك ثم أتيت فصلي مع الجماعة. يعني مرة تأخر رجلان ومرة تأخر جاء يعني رجل ونفس الشيء. فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أولست برجل مسلم؟ معناه أن الذي يعني يجلس والناس يصلون أن هذا يعني مما لا ينبغي، يعني طالما الجماعة والمسجد كله يصلي صلي معهم، يعني لا تجلس خلفه. قال: ومن أحكام صلاة الجماعة أنها إذا أقيمت الصلاة، أي إذا شرع المؤذن في إقامة الصلاة، لم يجز الشروع في صلاة نافلة لا راتبة ولا تحية مسجد ولا غيرها، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه مسلم. وفي رواية: فلا صلاة إلا التي أقيمت. فلا تنعقد صلاة النافلة التي أحرم فيها بعد إقامة الفريضة التي يريد أن يفعلها مع ذلك الإمام الذي أقيمت له. فيقول: إذا أقيمت الصلاة لا تنعقد صلاة نافلة، لا تنعقد صلاة نافلة. إذا أحرم بالنافلة بعد أن أقيمت الصلاة للإمام الذي يريد أن يصلي معه، فهنا لا تنعقد هذه النافلة، عليه أن يخرج منها ويدخل مع الجماعة. وهذا الحكم يعني شامل لجميع يعني السنن الرواتب وجميع النوافل، بما في ذلك سنة الفجر القبلية، لأن الحنفية يقولون يعني إن سنة الفجر القبلية لها استثناء ولها خصوصية، أنها يعني يشرع فيها بعد إقامة صلاة الفجر الذي يأتي متأخرا. ولم يصلي سنة الفجر عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه، يقولون إنه يحرم بها ويصلي سنة الفجر ولو أقيمت الفريضة. لكن هذا الكلام يعني غير صحيح، لأن الحديث يعني عام. أولا: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فيشمل كل النوافل. ولأن سبب هذا الحديث أن رجلا كان يصلي سنة الفجر القبلية أثناء إقامة الصلاة، يعني سبب ورود هذا الحديث كما مر بنا من قبل، يعني كان رجل يصلي سنة الفجر أثناء إقامة الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الصبح أربعا إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وأمره أن يخرج من نافلته وأن يدخل في صلاة الفجر. طبعا قوله هنا يعني بعد إقامة الفريضة التي يريد أن يفعلها مع ذلك الإمام الذي أقيمت له، يعني إذا كانت الجماعة مثلا هذه جماعة ثانية، هو خلاص صلى مع جماعة المسجد وهذه يعني جماعة يعني ثانية يصلون وأقاموا الصلاة الفريضة، هو لا يريد أن يصلي معهم، فله أن يتنفل وله أن يصلي في هذه الحالة، ليس عليه حرج أنه يصلي السنن الرواتب ويصلي النوافل إذا أقيمت جماعة غير الجماعة التي الجماعة الأساسية أو الأصلية لذلك يعني المسجد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: والحكمة أن يتفرغ للفريضة من أولها فيشرع فيها عقب شروع الإمام، والمحافظة على مكملات الفريضة أولى من التشاغل بالنافلة، ولأنه نهى صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف على الأئمة، ولحصول تكبيرة الإحرام ولا تحصل فضيلتها المنصوصة إلا بشهود تحريم الإمام، يعني بشهود تكبيرة الإحرام مع الإمام. فيقول يعني هناك حكم، منها أنه يدرك صلاة الفريضة من أولها، وأنه يحافظ على مكملات الفريضة، وأنه يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، وأنه لا يختلف على الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، لا تختلفوا عليه، يعني تابعوا ولا تخالفوا. فيقول كون الإمام أقام الصلاة ويصلي وشخص آخر يصلي وحده، فيقول هذا من الاختلاف يعني. طيب يقول وإن أقيمت الصلاة وهو في صلاة نافلة قد أحرم بها من قبل أتمها خفيفة ولا يقطعها إلا أن يخشى فوات الجماعة، لقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، فإن خشي فوت الجماعة قطع النافلة لأن الفرض أهم. يبقى هنا عندنا المؤلف يعني ذكر حالتين، الحالة الأولى أنه أقيمت الصلاة قبل أن يشرع في النافلة، قال هنا لا يشرع فيها بعد إقامة، بعد الشروع في إقامة الصلاة لا يشرع في صلاة نافلة. لكن الحالة الثانية أنه كان شرع في صلاة النافلة قبل أن تقام صلاة الفريضة، فقال إذا كان بدأ في صلاة النافلة وأقيمت الفريضة، قال إذا كان يستطيع أن يتمها خفيفة ثم يدرك الصلاة مع الجماعة فعليه أن يتمها خفيفة ويدرك الصلاة مع الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أو هنا يشير يعني إلى الآية الكريمة ولا تبطلوا أعمالكم، يشير إلى الآية الكريمة قال سبحانه ولا تبطلوا أعمالكم، فيقول إذا يعني شرع فيها فعليه أن يتمها طالما إتمامها خفيفة لن يمنعه من إدراك الجماعة. هناك في الحقيقة عدة أقوال يعني للفقهاء، بعضهم يقول إذا خشي أن تفوته الركعة الأولى مش الجماعة كلها، يعني طبعا إدراك الجماعة يمكن أن يدرك الجماعة بإدراك الركعة الأخيرة، لكن بعض الفقهاء يقول يعني إذا خشي أن تفوته الركعة الأولى مع الإمام فعليه أن يخرج من النافلة ويدرك الجماعة، وبعضهم قال يخرج منها على الفور، لكن يعني كما ذكر أن الآية الكريمة يعني ولا تبطلوا أعمالكم تفيد أنه طالما شرع في عمل صالح فعليه أن يتمه، لكن بشرط أنه لا يمنعه من إدراك صلاة الجماعة. طيب الباب الذي بعده قال باب في الأحكام التي تتعلق بالمسبوق. لو في سؤال في الباب السابق ممكن نجيب عنه إن شاء الله. تفضل. إقامة الصلاة يعني شروع المؤذن في إقامة الصلاة، يعني من أول ما يبدأ يقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، أو من أول تكبيرة في إقامة الصلاة يعتبر شرع في إقامة الصلاة. نعم، هناك ذكرنا يعني مذاهب عديدة في الحقيقة في متى يقطع المأموم صلاته التي شرع فيها، لكن على كل حال إذا شرع في إقامة الصلاة لا يشرع أحد في صلاة نافلة إذا شرع في إقامة الصلاة، من أول ما يبدأ يقول الله أكبر الله أكبر لا يبدأ أحد في يبتدئ صلاة نافلة إذا ابتدأ في الإقامة، لكن بالنسبة للتي كان بدأ فيها بالفعل هذه يعني إن شاء الله أمرها فيه يعني تيسير كما ذكرنا التعدد يعني الأقوال، منهم من يقول يخرج على الفور، ومنهم من يقول يعني يخرج إذا خشي أن تفوته الركعة الأولى، ومنهم من قال يعني يخرج فقط إذا خشي أن تفوته الصلاة الجماعة، يعني إذا خشي أن يدرك الركعة الأخيرة هذه فقط الحالة التي يخرج فيها، وما عدا ذلك يعني يكملها خفيفة حتى لا يبطل عنه. نعم صلاة جماعة في السوق يعني لا، إذا صلى الناس جماعة في السوق لا يأخذ السوق أحكام المسجد، في هذه الحالة يعني تقصد صلاة تحية المسجد يعني أو كذا؟ لا، ليس هناك صلاة تحية مسجد إذا صلى الناس جماعة في غير المسجد. لا، أنت تقصد هناك مصلى مبني داخل السوق ولا تقصد ناس يصلون في الطرقات في متجر ولا في طريق ولا كذا، ولا في مصلى مقام داخل السوق؟ لا، إذا السوق به مصلى مقام يعني تقام فيه الصلوات، هذا يأخذ أحكام المسجد فيصلي فيه تحية المسجد. نعم، ولو يعني نعم، إذا المسجد يعني مسجد في السوق مثلا فتقام فيه بعض الصلوات ولا تقام فيه بعض الصلوات، لا يزال مسجدا طالما يعني خصص محل معين خصص لإقامة الصلاة ويعني فرغ لهذا السبب، يعتبر يأخذ حكم المسجد من ناحية تحية المسجد فيه. نعم، نعم، إذا كان مكان داخل السوق يعني خصص للصلاة، لا أنه مثلا يصلون فيه بعد الصلاة يجعلونه متجرا ويبيعون ويشترون، وإنما خصصوا هذا الجزء من السوق وجعلوه مصلا تقام فيه الصلوات، فخلص يأخذ حكم المسجد من ناحية يعني الصلاة فيه. قال: باب في الأحكام التي تتعلق بالمسبوق. قال: الصحيح من قولي العلماء أن المسبوق لا يدرك صلاة الجماعة إلا بإدراك ركعة، فإذا أدرك أقل من ذلك لم يكن مدركا للجماعة، لكن يدخل مع الإمام فيما أدرك وله بنيته أجر الجماعة، كما إذا وجدهم قد صلوا فإن له بنيته أجر من صلى في جماعة، كما وردت به الأحاديث أن من نوى الخير ولم يتمكن من فعله كتب له مثل أجر من فعله. فهنا يقول العلماء يعني اختلفوا في ما الذي تدرك به صلاة الجماعة ويدرك به فضل الجماعة، فبعضهم يقول يدرك فضل الجماعة ويدرك ثوابها وأحكامها إذا كبر للإحرام قبل سلام الإمام. بعض الفقهاء يقول إذا إنسان دخل وكبر للإحرام قبل أن يسلم الإمام معناه أنه أدرك الجماعة مع الإمام. القول الثاني وهو الذي صححه المؤلف يعني يقولون لا يكون مدركا للجماعة إلا أن يدرك الركعة الأخيرة على الأقل مع الإمام، فيقول إذا رفع الإمام من ركوع الركعة الأخيرة إذن من دخل بعد ذلك فقد فاتته الجماعة، فقد فاتته الجماعة، لابد حتى يدرك الجماعة أنه يدخل قبل أن يرفع الإمام من الركوع في الركعة الأخيرة حتى يكون قد أدرك ركعة مع الإمام. طيب، يقول إذا أخذنا بهذا القول قلنا من دخل بعد أن رفع الإمام رأسه من ركوع الركعة الأخيرة فقد فاتته الجماعة، طيب ماذا يصنع من فاتته الجماعة؟ يعني هل يدخل يصلي منفردا ولا يجلس ينتظر ولا كذا؟ قال لك لا، حتى لو فاتته يدخل ويتابع الإمام، إذا دخل حتى لو كان الإمام قد رفع رأسه من ركوع الركعة الأخيرة ودخل الإنسان متأخرا فإنه يكبر ويدخل معهم على الوضع الذي وجدهم عليه، حتى لو أدرك معه التشهد الأخير أو أدرك معه السلام فيدرك معهم ما أدركه، وله إن شاء الله الأجر من جهة النية. يعني يقول هو صحيح لم يدرك الجماعة لكن يرجى له إن شاء الله أن ينال ثوابها لأنه يعني نواها بقلبه وسعى إليها يعني بقدمه، فيرجى له إن شاء الله أنها حتى لو فاتته الجماعة أن يكتب الله تعالى له الأجر. يقول: مثله مثل من جاء والناس قد صلوا، شخص خرج من بيته يريد الصلاة في المسجد ووصل وقد فرغ الناس من الصلاة، فيقول يرجى له إن شاء الله أن ينال يعني الأجر لأنه نوى أجر الجماعة وخرج من بيته وبذل يعني وسعه، فيرجى له أن ينال الأجر إن شاء الله. يقول لأنه وردت يعني أحاديث تفيد هذا المعنى، مثل قوله صلى الله عليه وسلم مثلا: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه، فهو يعني بأفضل المنازل. ورجل يعني يقول رجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو شريكه في الأجر إنه بالنية. يعني هو إيه، شخص عنده مال وعلم فاستعمل هذا المال في طاعة الله، قال فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه، فهو بأرفع المنازل أو بأفضل المنازل. وبعدين هناك منزلة أخرى، رجل لم يؤته الله مالا لكن آتاه علما، فالعلم هنا دله على الوجوه الفاضلة في التصرف في المال، فعنده نية صالحة يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، يتمنى أنه لو كان عنده مال لتصدق به ولا وصل رحمه ولا اتقى فيه ربه، فهو شريكه في الأجر. وكذلك يعني أيضا لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك، بعض الصحابة كانوا فقراء بالمدينة لم يستطيعوا الخروج لعدم وجود الزاد وعدم وجود الراحلة وعدم توفر يعني سلاح وراحلة وكذا لهم، ف ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، هؤلاء الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه. فقال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بالمدينة لقوما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم الأجر حبسهم العزر. فقال هؤلاء يعني إيه، كان عندهم نية صالحة وكانوا يتمنون الخروج يعني للجهاد في غزوة تبوك، ولكن حبسهم العزر أنهم غير متمكنين. فما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم إيه الأجر. فيقول يعني إن هذا الذي دخل يعني بعد أن خرج بعد أن انتهى الناس من صلاة الجماعة بالمرة، أو جاء بعد أن رفع الإمام رأسه من ركوع الركعة الأخيرة، فهو يعني صحيح أنه لم يدرك الجماعة، لكن يرجى له إن شاء الله أن يعطيه الله أجرها بنيته الصالحة. قال وتدرك الركعة بإدراك الركوع على الصحيح، تدرك الركعة بإدراك الركوع على الصحيح، يعني أيضا جمهور الفقهاء يقولون من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة للحديث الذي ورد بهذا. والقول الآخر يقول لا بد من قراءة فاتحة الكتاب، وأنه إذا لم يقرأ فاتحة الكتاب لم يدرك الركعة، لكن المذاهب الأربعة على أن من أدرك الركعة الركوع فقد أدرك الركعة، هذه المذاهب الأربعة. لكن قول الآخر هو قول يعني ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ به الإمام البخاري رحمه الله وألف فيه كتابا اللي هو جزء القراءة خلف الإمام. الإمام البخاري رحمه الله له كتاب يعني اسمه جزء القراءة خلف الإمام، روى فيه عن ستة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا يعني من أدرك الركوع لا يدرك الركعة طالما لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لكن أكثر الصحابة يعني هناك العدد الأكبر من فقهاء الصحابة وأخذ به الأئمة الأربعة أنه من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، حتى ولو لم يقرأ بفاتحة الكتاب أو لم يقرأها كاملة. يعني قد يأتي والإمام راكع إذا سقطت عنه فاتحة الكتاب يكبر ويركع معه، أو إذا جاء مثلا قبل ركوع الإمام بدقيقة أو نصف دقيقة فكبر واستطاع أن يقرأ آية أو آيتين من الفاتحة ثم ركع الإمام سقط عنه بقيتها. هذا حتى عند يعني من يقول إن المأموم يقرأ خلف الإمام، أصلا يعني الجمهور يقول حتى أنه لا قراءة أصلا على المأموم، بس حتى من قال إنه يقرأ زي الشافعية قال يقرأ متى يسر، إن استطاع أن يقرأ الفاتحة كاملة قرأها، إذا لم يستطع يقرأ ما تيسر منها، ثم إذا ركع الإمام خلص سقط عنه الباقي ويركع مع الإمام ويجزئه ذلك ويكون قد أدرك الركعة. فقال وتدرك الركعة بإدراك الركوع على الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، رواه أبو داود. ولما في الصحيح من حديث أبي بكرة رضي الله عنه وقد جاء والنبي صلى الله عليه وسلم في الركوع، جاء والنبي صلى الله عليه وسلم في الركوع فركع دون الصف ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الركعة، فدل على الاجتزاء بها. هذا أبو بكر الثقفي رضي الله عنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، قال فإيه فدب راكعا دون الصف، كبر وركع وهو إيه قبل أن يصل إلى الصف، خشي أن يعني تفوته الركع، فركع دون الصف وظل يمشي وهو راكع حتى إيه دخل في الصف، يمشي وهو يصلي حتى دخل في الصف، يعني دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع قال الله أكبر وظل يمشي وهو يصلي حتى إيه دخل في الصف. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم سلم معه فاحتسب هذه الركعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، زادك الله حرصا ولا تعد، لا تعد إلى ماذا هنا؟ يعني يمكن أن يقال لا تعد إلى الركوع دون الصف، أو لا تعد إلى المشي في الصلاة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال زادك الله حرصا ولا تعد، يعني هو كان حريصا على إدراك الركعة لكن قال له لا تعد إلى هذا، يعني إذا جئت والإمام راكع فامشي على مهل حتى تصل إلى مكان الصف، ولا تكبر للإحرام إلا بعد أن تصل إلى الصف، يعني لا تكبر الإحرام قبل الصف وتركع وتمشي في الصلاة وكذا. فقال له يعني خلاص اللي حصل يعني إن شاء الله يعني عفي عنه، لكن في المستقبل لا تفعل هذا. لكن لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم إن ركعته غير محسوبة أو أنه عليه أن يعيد الركعة أو كذا، وإنما قال زادك الله حرصا ولا تعود، يعني إلى المشي في الصلاة أو إلى الركوع دون الصف. قال فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الركعة، فدل على الاجتزاء بها. قال فإن أدرك الإمام راكعا فإنه يكبر تكبيرة الإحرام قائما ثم يركع معه بتكبيرة ثانية، هذا هو الأفضل. يقول إذا أدرك الإمام راكعا فإنه يكبر إيه تكبيرة الإحرام قائما ثم يكبر تكبيرة ثانية للركوع، هذا هو الأفضل. وإن اقتصر على تكبيرة الإحرام أجزأته عن تكبيرة الركوع. يقول طيب لو اكتفى بتكبيرة واحدة، يعني راح كبر الإحرام قال الله أكبر وركع، قال أجزأته، يبقى هنا تكبيرة الإحرام تجزئ عن تكبيرة الركوع إذا دخل والإمام راكع. فتكبيرة الإحرام لا بد من الإتيان بها وهو قائم، وأما تكبيرة الركوع فمن الأفضل الإتيان بها بعدها. فهنا ينبه على أن تكبيرة الإحرام لا بد من الإتيان بها من قيام حال القيام، لأن بعض الناس ربما إيه يدخل والإمام راكع ربما رفع يديه وكذا، وبعد ما يركع يقول الله أكبر يقصد بها تكبيرة الإحرام وهو راكع وهو منحنٍ، فقال هذا لا يجوز، عليه أن يكبر للإحرام وهو قائم أولا ثم يركع. إذا استطاع أن يأتي بتكبيرة أخرى للركوع فهو أفضل، إذا لم يأتي بتكبيرة للركوع يكفيه تكبيرة الإحرام. قال وإذا وجد المسبوق الإمام على أي حال من الصلاة دخل معه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، يعني هذه لا تحتسب ركعة، لا تحتسب ركعة، يعني إذا جئت والإمام ساجد أسجد معه، بس هذه الركعة غير محسوبة طالما جئت بعد أن رفع من الركوع فهذه الركعة غير محسوبة. فإذا يعني الإنسان إذا جاء والإمام ساجد عليه أن يكبر ويسجد، جاء والإمام راكع يكبر ويركع، جاء وهو جالس في التشهد يكبر ويجلس معه. وفي هذا تنبيه على خطأ يعني يقع فيه بعض المصلين، يعني أنه يأتي مثلا والإمام ساجد أو كذا يظل إيه جالسا لا يدخل في الصلاة لغاية مثلا يسجد السجدتين ولا يتشهد الشهد الأول، ولما يقوم للركعة اللي بعدها يدخل معه، فهذا خطأ، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إيه فما أدركتم فصلوا، يعني قال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ما أدركته طالما دخلت المسجد الذي تدركه مع الإمام صليه مع الإمام، يعني لا تظل يعني جالسا تنتظر، وإنما ادخل معه في أي وضع كان عليه. قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعه، وإذا رفع فارفعه، وإذا سجد فاسجده، فكبر وادخل في الصلاة وأدرك ما أدركته منها، ولك أجر. حتى لو كانت يعني هذه الركعة غير محسوبة، هذا لا يعني أنك لا تتابع الإمام فيها، تابعه فيها ولك أجر هذه السجدات أو هذه الأذكار وكذا، تدرك ما أدركته ولك أجره حتى وإن كانت هذه الركعة غير محسوبة. قال: فإذا سلم الإمام التسليمة الثانية قام المسبوق ليأتي بما فاته من الصلاة ولا يقوم قبل التسليمة الثانية. فيقول يعني لا يقوم المأموم بعد التسليمة الأولى، وإنما عليه أن ينتظر حتى يسلم الإمام التسليمتين، ثم يقوم المسبوق بعد التسليمة الثانية ليأتي بما فاته. قال: وما أدرك المسبوق مع إمامه فهو أول صلاته على القول الصحيح، وما يأتي به بعد سلام الإمام هو آخرها، لقوله عليه الصلاة والسلام: وما فاتكم فأتموا، وهو مذهب الجمهور للحديث. وإتمام الشيء لا يأتي إلا بعد تقدم أوله. ورواية وما فاتكم فقدوا لا تخالف رواية فأتموا، لأن القضاء يراد به الفعل، لقوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة، وقوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم، فيحمل قوله فقدوا على الأداء والفراغ، والله أعلم. هنا المؤلف يعني يشير إلى مسألة يعني خلافية بين الفقهاء، اللي هي مسألة ما يدركه المسبوق مع الإمام، هل هو أول صلاته أو آخر صلاته. إذا جئت مثلا وأدركت الركعة الأخيرة مثلا مع الإمام في صلاة المغرب مثلا، فهل تعتبر هذه الركعة هي أول صلاتك، بحيث تعتبر المسبوق الآن يعتبر هذه الركعة هي الثالثة للإمام لكنها الأولى للمسبوق، بحيث إذا سلم الإمام فتقوم أنت وتأتي بالإيه؟ بالركعة الثانية والثالثة، لأن الذي أدركته هو الأولى. فهذا القول هو قول الأئمة يعني أبي حنيفة والشافعي وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد، قول أبي حنيفة والشافعي وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وهو إيه؟ ما رجحه المؤلف، هو المشهور يعني عن الإمام أحمد وما رجحه المؤلف. هناك رواية ثانية عن الإمام أحمد، وهو قول الإمام مالك رحمه الله، يقول: ما أدركه المسبوق مع الإمام هو آخر صلاته، والذي يأتي به بعد تسليم الإمام هو أول صلاته. طبعا يتفرع على هذين القولين مسائل كثيرة، يعني يمكن الإمام ابن رجب في كتاب القواعد ذكر يمكن نحو 20 مسألة أو أكثر تتفرع على هذا الخلاف، يعني منها مثلا إيه؟ مسألة الجهر والإصرار. يعني إذا قلت إنك مثلا لو دخلت في الركعة الأخيرة مثلا من صلاة المغرب، طيب لما يسلم الإمام عندما تقوم، إذا قلت إنك أدركت الركعة الأولى بقي لك الثانية والثالثة، فتصلي ركعة تجهر فيها بالقراءة، لو تم بك شخص مثلا تجهر بالقراءة وتقرأ سورة مثلا، وبعدين تجلس للتشهد مرة أخرى، وبعدين تقوم تأتي بثالثة تسر فيها ولا تقرأ فيها سورة وكذا. أما إذا مشيت على أنك أدركت مع الإمام الثالثة بالنسبة للإمام، لو قلت إنها الثالثة بالنسبة لك، يبقى بعد ما يسلم الإمام ستقوم تأتي بركعتين هي الأولى والثانية، يبقى تقرأ في كل منهما سورة، وإذا أتم بك أحد يعني تجهر إيه بالصلاة وتقرأ سورة بعد الفاتحة، وبعدين ما فيش تشهد بينهم في هذه الحالة، لا تتشهد بينهما، يعني تعتبر الأولى والثانية ما فيش بينهم تشهد، واضح؟ وهكذا. فهناك يعني موضع التشهد، وموضع مثلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، موضع قراءة السورة، الجهر والإصرار وكذا. وبعدين حتى يعني من الخلاف يعني يصل بعد ذلك إلى الكلام عن صلاة العيد وصلاة الجنازة وكذا، مما يتفرع على هذا. يعني مثلا لو دخلت في صلاة الجنازة مثلا في يعني فاتتك التكبيرة الأولى، التكبيرة الأولى الإمام في صلاة الجنازة يقرأ الفاتحة، التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والثالثة يدعو، والرابعة يدعو. إذا دخلت مثلا بعد التكبيرة الأولى دخلت في التكبيرة الثانية، إذا اعتبرتها الأولى يبقى هو الإمام بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، بس أنت إيه؟ أنت يعني تقرأ الفاتح، الثالثة هو يدعو، أنت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. بعدين وهكذا لما يسلم تأتي أنت بالإيه؟ بالتكبيرة التي اللي هي تعتبر الرابعة، تأتي بتكبيرة تدعو فيها. أما إذا اعتبرت العكس يبقى بعد ما يسلم الإمام تجيب التكبيرة اللي هي تقرأ فيها الفاتحة بعد ما يسلم الإمام أو كذا. في صلاة العيد مثلا الركعة الأولى فيها 7 تكبيرات والثانية 5 تكبيرات. إذا قلنا لو تدخلت في صلاة العيد في الركعة الثانية إذا اعتبرتها الأولى بالنسبة لك يبقى بعد ما الإمام يسلم 5 تكبيرات، بعد ما يكبر 5 تكبيرات تزيد أنت تكبيرتين سرا، وبعدين لما يسلم الإمام وتقوم تقضي ركعة تكبر فيها 5. لكن لو اعتبرت اللي أدركتها مع الإمام اللي الثانية الإمام هي الثانية لك يبقى يكبر 5، تكبر 5 وبعدين تقوم تجيب ركعة تكبر فيها 7 قضاء وهكذا إلى غير ذلك يعني المسائل. فهنا يقول الفريق اللي هو الإمام مالك والرواية الثانية عن أحمد اللي هم قالوا ما أدركه المسبوق مع الإمام هو آخر صلاته، والذي يأتي به بعد فراغ الإمام هو أول صلاة. تمسكوا بالرواية التي فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقدوا. قالك القضاء هو ما فاتكم فقدوا، فقالك أنت الآن لما فاتتك الركعة الأولى يبقى ما فاتك فقده، يبقى بعد ما تسلم الإمام تقضي الركعة الأولى اللي هي فاتتك. لكن الذي عليه الجمهور قال لك وما فاتكم فقدوا يعني فأدوا أو ففعلوا، لأن في رواية أخرى وما فاتكم فأتموا، فقال لك يعني هنا إيه فقدوا معناها ففعلوا، ليس المقصود القضاء اللي هو بمعنى إعادة الركعة الأولى مرة أخرى، وإنما يعني اقضي ما فاتك بمعنى افعل ما نقص من صلاتك أكمله هنا. وكذلك أيضا من حجة الجمهور يعني أن الأصل يعني هو المحافظة على ترتيب الصلاة وعدم الإخلال بهيئة الصلاة وترتيب ركعاتها. فأنت لما تيجي تعتبر إذا أخذت يعني بقول مالك رحمه الله والرواية اللي فيها أنك مثلا ممكن تصلي ركعة الثالثة الأول وبعدين بعد ما تسلم الإمام ترجع تجيب الأولى والثانية وتكون أخللت بترتيب الركعات، الأصل أن الأولى تأتي قبل الثانية والثانية قبل الثالثة، فهذه يعني حجة الجمهور. لكن على كل حال يعني الأمر إن شاء الله فيه يعني سعة، يعني مسألة يعني اجتهادية بين الفقهاء. ف يعني القصد أنك مثلا لو تممت بشخص مسبوق أو كذا ف يعني فلم يتشهد مثلا تشهد أو جهر أو أسر أو كذا، يعني بناء على أن ما أدركه هو أول صلاته أو آخر صلاته، فالأمر فيه سعة إن شاء الله. قال وإذا كانت الصلاة جهرية وجب على المأموم أن يستمع لقراءة الإمام، ولا يجوز له أن يقرأ وإمامه يقرأ لا سورة الفاتحة ولا غيرها، لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهذا قول يعني جمهور الفقهاء خلافا يعني للشافعية. الشافعية قالوا ان المأموم يقرأ الفاتحة خلف الإمام ولو في الصلاة الجهرية، يراعي سكتات الإمام ويقرأ فيها وكذا، وإذا لم يكن له سكتات يعني تقرأ حتى ولو لم يسكت تقرأ الفاتحة أثناء قراءة الإمام أو كذا. لكن جمهور الفقهاء قالوا خلاص إذا قرأ الإمام سقطت القراءة عن المأموم، طالما المأموم استمع إلى قراءة الفاتحة من الإمام سقطت عنه القراءة. قال لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الإمام أحمد رحمه الله أجمعوا على أن هذه الآية في الصلاة، يعني لا يجب الإنصات لقراءة القرآن إلا في الصلاة، أما في غير الصلاة يكون مندوبا، يعني إذا سمعت قارئا يقرأ وتنصت إليه يعني لك الأجر إن شاء الله، لكن لا يجب عليك الإنصات لقراءة من يقرأ القرآن خارج الصلاة. يعني خارج الصلاة الآية الكريمة كما قال الإمام أحمد أجمعوا على أن هذه الآية في الصلاة، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له، يعني إذا قرأ الإمام القرآن يجب عليك أن تنصت له، أما خارج الصلاة فليس واجبا عليك أن تنصت. يعني مر بنا أن عثمان رضي الله عنه مر على رجل يقرأ القرآن وسجد ولم يسجد عثمان رضي الله عنه، فالرجل قال لا، يعني قال عثمان إنما السجود على المستمع لا على السامع، قال أنا سامع ولست مستمعا، فهو ليس مستمعا يعني ليس منصتا، مستمع والمنصت، فمر عليه وهو يقرأ ولم ينصت لقراءته، حتى لما سجد لم يسجد معه لأنه غير منصت لقراءته. فالقصد أنه لو شخص يقرأ القرآن وأنت مشغول مثلا بعمل آخر لا يجب عليك أن تترك ما في يدك وتستمع لقراءته طالما في غير الصلاة، لكن في الصلاة إذا كنت مأموما والإمام يقرأ عليك أن تنصت لقراءة. قال فلو أن القراءة تجب على المأموم لما أمر بتركها لسنة الاستماع، ولأنه إذا انشغل المأموم بالقراءة لم يكن لجهر الإمام فائدة، ولأن تأمين المأموم على قراءة الإمام ينزل منزلة قراءتها. يقول يعني لو كان المأموم يقرأ أثناء قراءة الإمام لم يكن لقراءة الإمام فائدة لأنه لا يستطيع أن ينصت وهو مشغول بقراءة. قال فقد قال الله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام قد أجيبت دعوتكما، وقد دعا موسى فقال ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، الآية ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيم. فأول الآية وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه، وبعدين في آخرها إيه؟ قال قد أجيبت دعوتكما. طب كيف دعوتكما مع أن القائل هو موسى وحده؟ فهنا يقول المفسرون لأن هارون قال آمين وموسى الذي دعا، بس هارون قال آمين، فلهذا قال تعالى قد أجيبت دعوتكما يعني دعوة موسى وهارون. قال فنزل تأمينه منزلة من دعا، فنزل تأمينه منزلة من دعا، فقال الله تعالى قد أجيبت دعوتكما، فدل على أن من أمن على دعاء فكأنما قاله. فإذا يقول يعني هنا إيه؟ التأمين على قراءة الإمام للفاتحة كأنك قرأت الفاتحة، كما أنه مثلا في دعاء القنوت الإمام يقنط وأنت تؤمن على الدعاء كأنك قنت، لا يحتاج أنك تقنط يعني قنوتا خاصا بك، طالما الإمام دعا بما تيسر من الدعاء وقلت آمين كأنك دعوت مثله. قال أما إذا كانت الصلاة سرية أو كان المأموم لا يسمع الإمام فإنه يقرأ الفاتحة في هذه الحال. قال وبهذا تجتمع الأدلة، أي وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية دون الجهرية. يعني المؤلف هنا يقول يعني في الصلاة السرية تقرأ الفاتحة، وكذلك في الصلاة الجهرية إذا كنت بعيدا عن الإمام بحيث لا تسمع قراءته، الإمام صوته ضعيف وأنت تصلي في مكان بعيد بحيث لا تسمع قراءته فاقرأ، لكن إذا كنت في صلاة جهرية ويصل إليك صوت الإمام يقول فلا تقرأ. يقول وبهذا تجتمع الأدلة، لأن بعض الفقهاء يقول يعني لا يقرأ لا في السرية ولا في الجهرية، يقول حتى في السرية تظل إيه ساكتا لا تقرأ لا في السرية ولا في الجهرية، وبعضهم يقول يقرأ المأموم في السرية وفي الجهرية، والمؤلف يقول يعني التوسط أن يقال المأموم يقرأ الفاتحة في السرية ولا يقرأها في الصلاة الجهرية اكتفاء بسماعه قراءة الإمام وبتأمينه على الإمام. ولحديث يعني من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، يعني مر بها. طيب قال ومن أحكام صلاة الجماعة المهمة وجوب اقتداء المأموم بالإمام بالمتابعة التامة له وتحريم مسابقته، لأن المأموم متبع لإمامه مقتد به، والتابع المقتدي لا يتقدم على متبوعه وقدوته. فيقول لا يجوز للمأموم أن يسابق الإمام، أن يركع قبل أن يركع الإمام، أو يرفع رأسه قبل أن يرفع الإمام، أو يسلم قبل سلام الإمام. قال وقد قال صلى الله عليه وسلم أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أغلظ القول وقال الذي يسابق الإمام أما يخشى أن يحول الله صورته صورة حمار أو يجعل رأسه رأس حمار. طبعا هنا شراح الحديث بعضهم قالوا هذا وعيد بالمسخ الحسي بالمسخ الحسي، وقد قال صلى الله عليه وسلم سيكون في هذه الأمة مسخ، يعني هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم سيكون في آخرها في آخر الزمان ناس من هذه الأمة يمسخون، فقال هذا وعيد بالمسخ وأنه يعني قد يحصل لبعض هذه الأمة في آخر الزمان أو كذا. والفريق الآخر قالوا يعني يمكن أن يكون الوعيد بالمسخ المعنوي بمعنى أن يكون في البلادة والغباء يعني مثل الحمار والعياذ بالله وكذا. وعلى كل حال يعني الوعيد لا يلزم أن يتحقق في حق كل من إيه يعني خالف الأمر، فقد يعفو الله تعالى عنه، لكنه معرض للوعيد، يعني ليس معنى أنه معرض للوعيد أنه ولا بد، حتى مثلا لا يقول قائل يعني طيب فلان سابق الإمام ولم يمسخ، فقال إما أنه مسخ معنويا بمعنى أنه يعني أصيب بغباء وبشيء من صفة الحمار أو كذا القلبية والمعنوية، أو أنه يعني معرض للوعيد الحسي وإن كان لم يحصل له لكنه يعني عفى الله عنه لكنه كان معرضا له كان بالإمكان أن يحل به. قال فمن تقدم على إمامه كان كالحمار الذي لا يفقه ما يراد بعمله، ومن فعل ذلك استحق العقوبة. قال وفي الحديث الصحيح إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تركعوا حتى يركع ولا تسجدوا حتى يسجد. وروى الإمام أحمد وأبو داود إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. قال وكان الصحابة رضي الله عنهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم لا يحمي أحد منهم ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم يقعون سجودا بعده. قال ولما رأى عمر رضي الله عنه رجلا يسابق الإمام ضربه وقال لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت، كما هو معروف عن عمر رضي الله عنه شدته في الحق، يعني رأى رجلا يسابق الإمام فضربه عمر قال لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت. قال وهذا شيء يتساهل فيه أو يتجاهله بعض المصلين فيسابقون الإمام ويتعرضون للوعيد الشديد، بل يخشى ألا تصح صلاتهم، لأن مسابقة الإمام هي من مبطلات الصلاة عند كثير من الفقهاء يعني. قال وروى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مسابقة الإمام حرام باتفاق الأئمة، لا يجوز لأحد أن يركع قبل إمامه ولا يرفع قبله ولا يسجد قبله، وقد استفاضت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك. فالمسابقة يعني حرام باتفاق الأئمة، وأما المساواة أنه هو يعني يركع في نفس اللحظة ويرفع في نفس اللحظة فهي مكروهة، والمسنون هو الإيه التأخر اللي هو المتابعة من غير تأخر، يعني أن يتابع الإمام بعده مباشرة من غير أن يتأخر حتى يعني الإمام يركع ويرفع وهو لسه ما ركع. فهي عندنا أربع حالات يعني اللي هي المسابقة والمساواة والمتابعة والتأخر، المسنون منها هو المتابعة اللي هي إيه بعده مباشرة يركع بعده مباشرة يركع، حيث قبل ما يرفع الإمام تكون أنت ركعت وإذا رفع ترفع معه، فالمتابعة هي المسنونة. المسابقة محرمة والمساواة مكروهة والمسنون هو المتابعة. طيب قال ومسابقة الإمام تلاعب من الشيطان ببعض المصلين حتى يخل بصلاته، وإلا فماذا يستفيد الذي يسابق الإمام، لأنه لن يخرج من الصلاة إلا بعد سلام الإمام، فالمؤلف هنا يقول يعني هذا الشيطان يتلاعب به، يجعل يركع قبل أن يركع الإمام. طب ماذا استفاد منه؟ هو سيظل مش هيصلي، هيخلص قبل الإمام، هو باق حتى يسلم الإمام. قال: فيجب على المسلم أن يتنبه لذلك وأن يكون ملتزما لأحكام الائتمام والاقتداء. نسأل الله للجميع الفقه في دينه والبصيرة في أحكامه، إنه سميع مجيب، فإنه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. آمين. طيب. نعم. نعم أخونا أسأل، هذه مسألة التأخر، هذه مسألة التأخر. التأخر يعني إذا كان يعني لغير عذر فهو منهي عنه، فهو منهي عنه وليس له أن يتأخر لغير عذر. أما إذا كان لعذر فهنا قال العلماء يعني إذا كان التأخر بركن واحد لعذر مثلا الزحام، أو لعذر مثلا أنه يعني بطيء الحركة، أو لمرض، أو لم يسمع الإمام، أو إذا كان يعني العذر ليس عن تعمد، فإذا كان تأخر بركن واحد يأتي به ثم يتابع الإمام في نفس الركعة. وأما إذا تأخر بأكثر من ركن خلاص يلغي هذه الركعة ويقضي ركعة مكانها بعد السلام الإمام. لو شخص ما سمع الإمام مثلا، الإمام ركع ورفع وسجد وهو لسه مثلا واقف يقرأ الفاتحة مثلا، ممكن مثلا انقطع الصوت، ولا خاصة مع المكبرات، فإذا ما انتبه يعني، أو أنه مثلا سمعه ضعيف، أو أنه بطيء الحركة لمرض أو شيء، أيا كان العذر يعني إذا كان لعذر والإمام يعني وتأخر عن الإمام، إذا كان بركن واحد يأتي به ثم يتابع الإمام في نفس الركعة. يعني الإمام سجد ورفع وهو لسه ما سجد، ممكن يسجد ويرفع وبعدين يتابع الإمام في السجدة الثانية. لكن إذا تأخر يعني بركنين فأكثر، يعني الإمام سجد ورفع وسجد السجدة الثانية ورفع وهو لسه ما سجد، خلاص يلغي الركعة دي، يتابع الإمام فيما هو فيه ويقضي ركعة مكانها بعد السلام الإمام. عليكم السلام. تفضل. يعني طبعا بالنسبة لسجود التلاوة يعني فهو من المستحبات عند الجمهور. أخونا يقول يعني لو شخص صلى بناس يعني حديث الإسلام وإذا سجد للتلاوة ربما اختلت عليهم الصلاة، لا حرج أن يترك سجود التلاوة هنا، لأن سجود التلاوة من المستحبات، وإذا ترجح يعني تركه حتى لا يخلط عليهم الصلاة يتركه. ولذلك الفقهاء يعني يقولون لا يستحب أن يقرأ آية سجدة في الصلاة السرية، لأنهم لا يسمعون قراءته، يعني في الصلاة السرية لا يستحب أن يقرأ سورة فيها سجدة حتى لا يخلط عليه، لأنه إذا قال الله أكبر لا يعرفون أنه قرأ آية سجدة، فسيركعون وهو يسجد ويختل يعني الصلاة. فإذا حصل أنه قرأها في الصلاة السرية أو كان يفضل أنه لا يسجد حتى لا يخلط عليه من الصلاة. الله يعني. تفضل. الصوت مثلا إذا انقطع الميكروفون وجماعة يصلون فوق، نعم إذا انقطع الصوت مثلا تماما، بحيث لم يعني كان الناس يصلون في طابقين منفصلين وبعدين انقطع الصوت بحيث لم يتمكنوا من متابعة الإمام بالمرة، يكملون صلاتهم منفردين في هذه الحالة. الذي لا يصل إليه صوت الإمام، انقطع عنه صوت الإمام ولم يستطع متابعته، يكمل صلاته منفردا ويكمل يعني يبني على ما فات، يعني لا يخرج من الصلاة وإنما يكمل صلاته منفردا وهو معذور يعني. إن شاء الله فنكتفي إن شاء الله بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.